الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب سبيل الرشاد، شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، والمتن لمحمد إسماعيل أنصاري رحمه الله تعالى، محمد إسماعيل صنعاني رحمه الله تعالى. طيب، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 5 من الشهر 10 لعام 18 و2000. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواع اعتقادية، وهي أساسها وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك من لوازم الإلهية. نعم. ومنها لفظية، يقول: فصل. إذا عرفت هذه الأصول التي تقدم ذكرها فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواع. طبعا خلقنا الله عز لعبادته وجعل هذه العبادة أنواعا اعتقادية، ويعبر بالاعتقادية عن المسائل العلمية التي يجب على المؤمن أو المسلم أن يؤمن بها. وأصولها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. فاعتقاد ما أخبر الله به ورسوله يعتبر من العبادة لله عز وجل، بل هو أساس العبادة. فمن لم يعتقد بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خير وشره لا يصح عمله حتى يؤمن بها كلها، لأن عدم الإيمان بها تكذيب لله ورسوله، تكذيب لله ورسوله، ولا يمكن أن تصح العبادة ممن يكذب الله ورسوله. فإذاك تقال عنها، اصطلحوا على تسميتها اعتقادية، وهي مسائل علمية، مسائل الإيمان يسمح الإنسان ويؤمن بها ويصدقها ويعقد عليها بقلبه. والاعتقاد يطلق ويراد به ما عقده الإنسان في قلبه، سواء كان حقا أو باطلا. يعني ممكن يقال عقيدة اليهود، عقيدة المجوس، عقيدة الرافضة، عقيدة الإباضية، عقيدة هي أيضا اعتقاد، ما دام الإنسان يعقد عليه في قلبه يسمى اعتقاد. فلا بد أن يقيد حينئذ، يقال إيش الاعتقاد الصحيح، أو اعتقاد الكتاب والسنة، أو الاعتقاد الحق، أو اعتقاد أهل السنة الجماعة، اعتقاد سلف الأمة. واضح. وهذا هو يعني مراد الشيخ عند الإطلاق، يصرف ويراد به الاعتقاد الحق. قال: وهي أساسها، لأن لا بد من اعتقاد وإلا لا يصح العمل. يعني لو أن إنسان صلى ولا يعتقد أن الصلاة مشروعة، يحبها الله عز وجل، أمر بها، يقبلها من عبادة، ما صارت صلاة. وإذاك جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مؤمن بأنه مشروع ومحتسب ينتظر الأجر من الله ويرجوه. قال: ومن قام رمضان إيمان واحتسابا، وقال: من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا. وهذا على كل شيء، لابد أن يكون الإنسان مؤمنا بأن هذا مشروع، بأن الله عز وجل أمر به، بأن الله عز وجل أوحى به إلى أبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الله تعبد عباده بهذه العبادات. لابد من الاعتقاد وهو الأساس. طبعا قلنا أصول الاعتقاد أن يعتقد بماذا يا أخوان؟ أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خير وشر من الله تعالى. الأصل في هذا الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، وكل ما سواه متفرع عن الإيمان بالله. وإذاك حتى لو تلاحظ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله، قال: وملائكته وكتبه ورسله. هذه كلها يعني الضمير يعود إلى الله عز وجل. تؤمن بملائكة الله وكتب الله ورسل الله، وتؤمن باليوم الآخر الذي إيش حكم الله به وقضى الله به ويحاسب الله عز به العباد. لكن أساس الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا قال وذاك أن يعتقد أي العبد حتى تصح عبادته أنه جل وعلا الرب الواحد الأحد. الله عز واحد ولا أحد؟ ها واحد وأحد. ما الدليل من القرآن بأنه واحد؟ قال تعالى لله الواحد القهار، صح؟ ما الدليل أن الله هو الأحد؟ قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد، ها أحد، فهذا اسم لله عز وجل. وبينهما فرق، فالواحد الذي هو إيش؟ ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، واحد. والأحد المنفرد بصفات الكمال والجلال. وإذاك لما قال قل هو الله أحد قال في آخر السورة ها ولم يكن له كفوا أحد. وممكن أن يعبر عن الواحد بالأحد والأحد بالواحد، لكن عندما نقول الأحد والواحد فالواحد من ليس باثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، واحد. والأحد هو الذي انفرد بصفات الكمال والجلال، فلا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له سبحانه وتعالى. فأنت تعتقد أنه الرب، الرب الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. والدليل قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فله الربوبية وهو الآمر سبحانه وتعالى، هو الذي خلق كل شيء وهو الذي أمر بخلقه، وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له. هذا اعتقاد، يعني هذا غير العمل أنك تعبد الله وحده لا شريك له. تعتقد بأن الله لا شريك له. لا شريك له في ماذا؟ لا في ربوبيته، ها، ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. فالله عز وجل وحده فعال لما يريد، خلق كل شيء وحده، ويملك كل شيء وحده، ويدبر كل شيء وحده. وهو جل وعلا وحده الإله الحق المستحق العبادة، وهو جل وعلا وحده الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وهذه بلية البلاية، لأن كثير من الناس ممن أشرك بالله عز وجل يعتقد ماذا؟ أن هذه المخلوقات ممكن يتخذها من دون الله آلهة يعبدها حتى تشفع له عند الله. ومنهم من يعبدها من دون الله عز وجل زاعم ماذا؟ أنها ها تقربه إلى الله زلفة، يعني قربة. والحق أن الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما الجواب؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه. لماذا؟ لكمال سلطانه وهيمنته، فما في أحد يتقدم بين يدي الله ويشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل، إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله. واضح؟ حتى الأنبياء والمرسلون يستثنى من ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ نعم صح. ما يستأذن حتى، يعني ما يستثنى. أعيد الحين خليك معاي. حتى الملائكة ما يشفعون إلا بإذن، حتى الأنبياء والمرسلون. ويستثنى من ذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع من غير إذن، صح؟ لا، حتى نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد. شوف يعني سبحان الله، هذه عبرة. إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأحب البشر إلى الله عز وجل وأشرف من وطأ الأرض، خاتم النبيين وإمام المرسلين، حامل اللواء المحمود، غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، أيضا لا يشفع إلا بإذن الله، فكيف عاد من هو دونه من الأولياء ولا الأصنام ولا الأوثان؟ لكن هؤلاء لا عقول لهم. كيف ما لا عقول؟ دكاترة بروفيسورات وعندهم، قال لا عقول لهم يهتدون بها، لهم عقول لكن لا يهتدون بها إلى الحق. وإلا كيف تطلب شفاعة ممن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يشفع إلا بإذن الله؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول لفاطمة بضعة من صلبه، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، ها لا أغني عنك من الله شيء، فكيف بعد من هو أبعد من فاطمة؟ كيف من هو ليس برسول الله؟ كيف من هو حيوان أو بهيمة أو حجر أو شجر أو وثن يدعى من دون الله ويزعمون أنه يشفع لهم عند الله؟ هذا باطل. تريد شفاعة شافع، تسألها ممن يأذن بها، واللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعطى الشفاعة إكراما من الله له، ولو شاء الله عز وجل لغفر لمن شاء وبدأ بفصل القضاء وأخرج من النار من أخرج ورفع درجات في الجنة من رفع من غير شفاعة، ولكن كرامة من الله عز وجل للشافع يعطي فلان شفاعة وفلان شفاعة، الملائكة شفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى وإلى آخره. فالشفاعة ما هي إلا كرم من الله عز وجل للشافع ليشفع، لا أنه يملكها، والله لا يملك أحد الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة، قدم لله ليفيد الحصر وأكد بقوله جميعا، فكيف يدعى أحد من دون الله عز وجل طلبا للشفاعة؟ فإذا قال ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا معبود بحق غيره، هل في معبودات غير الله؟ انتبهوا للسؤال، هل في معبود غير الله؟ كثير، لكن هل في معبودات بحق إلا الله؟ لا، معبودات كل من عبد من دونه فهو إله، حتى رب العالمين سماهم آلهة، قال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أتتخذ أصناما آلهة؟ فسماها الله آلهة جل وعلا، صح؟ لكن هل هي آلهة مستحق العبادة؟ الجواب لا، الإله المستحق العبادة هو الله وحده، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد، فكل معبود اسم إله، لأن أصلا الإله معناها المعبود والمعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق المستحق العبادة هو الله وحده. فإذا قال وأنه لا معبود بحق غيره، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. قال وغير ذلك من لوازم الإلهية، يعني تؤمن وتعتقد غير ذلك من لوازم الإلهية. نعم. قال ومنها لفظية، هذا كله كلام الصنعاني. نعم. وهي النطقي بكلمة التوحيد، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل ما أمر الله بالسجود فكفر، ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين. نعم، من كان قادرا على النطق بلا إله إلا الله وجب عليه أن ينطق بها، بل لا يكفي حتى لو أقر بقلبه بلا إله إلا الله إقرارا جازما، قال ما عنده شك أنه لا إله إلا الله في قلبه، لكن استكبر وأبى أن يقول لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني إنهم إذا كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فإيش يستكبرون. فمن اعتقد بلا إله إلا الله وقادر على أن ينطق بها ولم ينطق بها لا يصح إيمانه، ومن نطق بها وهو كاذب في قلبه لا يصح إيمانه ولا إسلامه. فالأول مثل من؟ قال مثل إبليس، ومثل وكأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقد صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتهمه بشيء، ولكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. كما أن المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أيضا ما ينفعهم. إذا متى تنفع لا إله إلا الله؟ إذا تطابق القلب مع اللسان، نطق بها القلب ونطق به اللسان، اعتقد بها القلب ونطق به اللسان، حينئذ تنفع. هذه العبادة إيش؟ اللفظية، وأجلها وأعظمها أن يتلفظ المكلف بإيش؟ بلا إله إلا الله. هذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة، شهد بها من؟ الله عز وجل شهد بها لنفسه، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد بها من؟ الملائكة المقربون، قال والملائكة، وشهد بها من؟ أولو العلم، قال وأولو العلم، ومن يدخل في أولي العلم دخول أوليا؟ الأنبياء والمرسلون، هم أعلم الناس بالله عز وجل. هؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله، شهد الله بها جل وعلا، وشهد بها الملائكة المقربون، وشهد بها أولو العلم الأنبياء والمرسلين، فإن وفقك الله عز وجل لقولها فقد وفقت لشيء عظيم. شهدت بشهادة شهد بها من؟ الله عز وجل وملائكته وأولو العلم من الأنبياء والمرسلين والصديقين، وأنت من جملة من يشهد بها لا إله إلا الله، إنه لا شيء عظيم. فلا بد أن تعتقد بقلبك بها وتنطق بها بلسانك. ثم قال وبدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. نعم، بدنية تقوم بها ببدنك، قيام ركوع سجود صوم الحج طواف. طيب، ومالية؟ ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به. نعم. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. إذن أفادنا المؤلف ماذا الآن؟ أن العبادة التي خلقنا من أجلها وشرع الله عز وجل منها ما هي عبادة قلبية، عبر عنها بأنها اعتقادية وقال هي أساسها، ومنها ما هي عبادة لفظية وأجلها وأعظمها شهادة لا إله إلا الله، ومنها عبادات بدنية كالركوع والسجود والطواف والسعي والصوم، ومنها عبادات مالية كالزكاة والصدقات والنفقات. طيب، الصلاة هل هي عبادة قلبية أو لفظية لسانية أو بدنية أو مالية؟ الأستاذ يجيب. أيوة، اللي هي ثلاثة مش أربعة، يعني قلبية ولفظية وبدنية، بس باقي مالية، خليها بعد كمان مالية. مش مالية صلاة البلاش، ها؟ أليس من شروط الصلاة ستر العورة؟ أليس اللباس ستر العورة بمال؟ صح؟ طيب، أما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا مكلف، تدافع أجار، تسكر وتروح، ها؟ دافع أجر حق العمال، وقف، هذا المال راح عليك علشان الصلاة. أما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن تبين لنا أن الصلاة يا إخوان عبادة، قل معي، قلبية ها ولفظية وبدنية ومالية. ولذلك إذا أصبحت بأمن وأمان وعافية وزاد من عمرك يوم، مد الله بعمرك يوم، وتمكنت من أداء الصلوات الخمس، هذا شيء عظيم، شيء عظيم أن تصلي الصلاة خمس اليوم، أدركتها تكبيرة الحرام في جماعة. انتبهوا لهذا، بعض الناس يحب يوم الخميس وينشدون فيه خميس والخميس، ويكرهون يوم الأحد. ليش تكره يوم الأحد؟ أليس يوم خلقه الله عز وجل؟ جواب بلى. أمد الله عز وجل عمرك ليوم الأحد، صحيح في دوام في في في، ولكن لما أمد الله عمرك هذا اليوم، الواجب أن تقول بلسانك أو عقلك باعتقادك الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني، خيركم من طال عمره وحسن عمله. مد الله عمرك يوم الأحد، وإن كان يوم الأحد فيه خمس صلوات، فيه شهادة أن لا إله إلا الله، فيه تسبيح، فيه تحميد، فيه رب اغفر لي ولوالدي، فيه اللهم نسك الجنة وأعوذ بك من النار. مد الله عمرك هذا اليوم، كان الواجب عليك أن تحمد الله عز وجل، أنا أحياك بعد أن ما أماتك، لأن النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالمسلم ما يروج كلاما يروجه الناس في الرسائل، منهم الكفار ومنهم الغافلون ومنهم الفساق، ويذم اليوم الفلاني. اليوم زمن خلقه الله عز وجل، إن جعلته في طاعة الله فقد ظفرت بالأجر والثواب، وإن جعلته في معصية الله فهو بال عليك، هو محل للحوادث، لا يقدم ولا يؤخر. فأنت إذا أطال الله بعمرك إلى يوم الأحد وأدركت يوم الأحد في 5 صلوات ما شاء الله، فيه طاعة لله، فيه ذكر، فيه شهادة لا إله إلا الله، فيه استغفار، فيه تسبيح، فيه تهليل، فيه بر للوالدين، فيه فيه فيه. المسلم الواجب عليه أن يفرح أن مكنه الله من طاعة الله عز وجل، لا أن يكره ها يوم الأحد يحب يوم الخميس. وبعض الناس ربما يحب يوم الخميس حتى يعصي الله به، حتى يسر على ما حرم الله عز وجل، فبئس ما استغل به وقته أن جعله فيه معصية الله تبارك وتعالى. إذن هاي العبادات القلبية ها واللفظية والبدنية والمالية تجتمع في الصلاة، فهي عمود الإسلام. قال الشيخ صالح الفوزان في التعليق الشرح قوله وحسابه على الله، لا من هنا هذا بدايته صفحة 40. طيب قوله وحسابه على الله، أي من كان يقولها بلسانه ولا يقر بها في قلبه كالمنافقين، فنحن ليس لنا إلا الظاهر ونجري الأحكام على الظاهر، ولهذا قال وحسابه على الله. نعم، طبعا الشيخ ما يشرح المتن يعني كلمة كلمة سطر سطر، يعلق بعض التعليقات، يعني الكلام هذا كله ما علق عليه، علق على كلمة إيش؟ وحسابه على الله. كمل. وحسابه على الله يعني في الباطن حسابه على الله، ولكننا نكف عنه في الظاهر. من هذا؟ من قال لا إله الله ما ندري عنه صادق ولا ليس بصادق، أيضا نقر عليه ونعامل معاملة المسلمين، وحسابه على الله. نعم، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، نحن لا نفتش عن عقائد القلوب والنيات لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا ما ظهر، فمن أظهر خيرا قبلناه منه، ومن أظهر شرا حكمنا عليه به. وأما الذين يقولون لا بد أن نبحث في النيات والمقاصد، فهل نحن نعلم عن النيات والمقاصد؟ هذه من اختصاص الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. هنا في وقفة مهمة جدا، وأن بعض الناس يدافع عن الذين يشركون بالله عز وجل من عباد الأولياء، فيقول هم يقولون لا إله إلا الله، والذي يقول لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصم مني دماءهم وأموالهم، حتى لو كان منافقا كاذب في قلبه لكن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، مش نأتي ونكفره ويسمي أهل التوحيد ودعاة التوحيد تكفيريين. لماذا؟ لأنهم يكفرون عباد الأولياء. هذه الشبهة يروجها بعض الناس، والحق أن لا إله إلا الله إذا قالها ولم يظهر منه ما ينقضها، هذا حينئذ نقول له إيش؟ له ما لنا وعليه ما علينا ونكف عنه، لأنه ظاهره تلفظ بها وظاهره استقام على عبادة الله عز وجل، لا يعبد الأولياء ولا يعبد الأحجار ولا الأوثان، ولا يسب الله ورسوله، ولا يكذب القرآن، ولا يقول القرآن محرف، ولا يكفر الصحابة بعامة. أما يقول لا إله الله ثم يأتي بما ناقض لها، فهذا ما يقال عنه أنه نعامله بالظاهر، لأن ظاهره ماذا؟ ظاهره الكفر، يعبد الأولياء من دون الله، يعبد القبور، يذبح لها، ينحر لها، يحلف بها، يستعين بها، يدعوها، يرجوها، يخاف منها. هذا قال لا إله الله بلسانه ونقضها بأفعاله وأقواله أيضا. فإن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ الكفر بكل ما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ها ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما أن يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بالطاغوت، يعبد غير الله علنا ثم يطالبنا أو يطالبنا غيره أن نقول عنه مسلم، هو الذي اختار نفسه الكفر والشرك، هو الذي شهد على نفسه بالكفر والشرك. أحد الأخوة سمع معمما يطوف بالبيت، يطوف ببيت الله ويدعو مخلوقا من مخلوقات الله، يقول يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء، فقرب منه يسمع يقول يا زهراء، فقال قل يا الله، فنهره قال الله لكم لنا الزهراء، أعوذ بالله. أعوذ بالله. الله لنا الحمد لله. لكم الزهراء، الزهراء من هي؟ ما هي إلا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فالمقصود أن هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله لكن ينقضونها صباح مساء، فما تنفعهم حينئذ. لا إله إلا الله لها التزام، استقامة عليها، إخلاص لله عز بها، أما يقولها نفاقا أو ينقضها بالشرك واتخاذ أولياء من دون الله، فنقول ما فتشنا عن قلبه وندع قلبه إلى الله عز وجل، لكن نحن لم نحكم على قلبه، وإنما حكمنا على ماذا؟ على أقواله وأفعاله، على أقواله وأفعاله. طيب كمل قوله: ومن نطق بها ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله. نعم. حسابه على الله فيما بينه وبين الله في الباطن، هل هو صادق أو كاذب؟ ولهذا لما أدرك أسامة بن زيد ورجل من الأنصار رجلا من المشركين ورفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة رضي الله عنه، ظانا أنه إنما قالها ليدفع بها القتل عن نفسه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي رواية: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فتأسف أسامة وندم وحزن على ما حصل منه وعرف أنه أخطأ. فنحن ليس لنا إلا الظاهر ولا نكشف عما في القلوب حتى يظهر منه ما يناقض لا إله إلا الله، فإذا ظهر منه ما يناقض حكمنا بردته وأجرينا عليه حكم المرتد. جميل. قال إيش إذا رأينا منه ما يناقض؟ نعم، هذا ما رأينا أمره إلى الله، هذا إذا كان كاذبا في قلبه نعامل معاملة الظاهر، لكن إذا أظهر الكفر حتى لو كان يقول لا إله إلا الله، نعم، ما تنفعه. قوله: وحكمه حكم المنافقين، أي فهو منافق. نعم. قوله: وبدنية، هذا النوع الثالث أعمال بدنية بالجوارح كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله، وأفعال الحج الطواف من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي للجمار والمبيت بمنى والطواف والسعي. قوله: ومالية، هذا النوع الرابع عبادات مالية وفي طليعتها الزكاة التي فرضها الله حقا في أموال الأغنياء للفقراء. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكذلك صدقات التطوع، وكذلك القيام بالمشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية والدعوة إلى الله، كل هذه عبادات مالية. الله أكبر. كل عمل مشروع مالي فهو عبادة لله عز وجل، حتى الهدية، هدية في أجر بعد، حتى الهدية تهادوا تحابوا، حتى النفق على الأزواج نفقة، مش تارك لك دينار من معاشك كل شهر شافطين المعاش كله، في أجر بعد، هو أجر أعظم من لو تتصدق بعلى مسكين أو تجعله في سبيل الله أو تبني فيه مسجدا. كم واحد منا يفوت أن يحتسب؟ كثير من الناس ربما يتضايق أنه ما خليتنا دينار واحد، بس مصروف مصروف مصروف، احتسب، هذا أجر أجر أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك، خيرها الذي أنفقته على أهلك. هذا الحديث صحيح وصريح. ومن حيث المعقول، النفقة على الزوجة والأولاد إيش حكمها؟ واجبة. والصدق على الفقير مستحب، وأيهما أفضل؟ الواجب خير من المستحب. أي نفقة مشروعة فهي قربة إلى الله عز وجل، زكاة، صدقة، وقف، هدية، نفقة على أزواج الأولاد، نفقة على الخدم، نفقة على الحيوانات، إطعام لو طائر أكل منك، لو لص سرق منك، لك في ذلك أجر. أبد حال المسلم عجيب يا أخوان، يؤجر في الليل والنهار، ممكن يؤجر حتى على النوم، على الطعام على الشراب، كله أعماله أجر، كل فترات يوم وليل أجر، لكن تفقه في الدين حتى يزيد أجرك. انتبهتم؟ طيب كمل. قوله كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، هذا رأس العبادات المالية الزكاة. نعم. قوله وأنواع الواجبات والمندوبات، بعد هذه الأنواع الأربعة والتي يدخل فيها كل أنواع العبادات الواجبة والمستحبة. قوله سبحان الله، أنواع العبادات المالية رأسها وأجلها الزكاة، وهي ركن أركان الإسلام. طيب، وهل في نفقات للمال محرمة؟ ها؟ كثير، منها إذا استعملها في معصية الله، كان ينفقها على فاحشة أو شرب خمر أو لحم خنزير، منها أن يسافر سفر محرم، منها أن يكرم ضيفا لا يبتغي بذاك وجه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كثير جدا، حتى إنه لا يقدم الضيافة لضيف أو لأضياف، فيضع من الطعام ما لا يأكله أو ما لا ينفذه 10 أضعاف المدعوين. لما هذا كله؟ أتبتغي بذاك وجه الله؟ أيبتغى بذاك وجه الله؟ انتبهوا انتبهوا، الإنسان لا يكون سيدا في قومه إلا إذا جمع صفات أجلها العلم والكرم والشجاعة، هذا عاد سيد في قومه، علم ها وكرم وشجاعة. لكن هل تعلمون أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة؟ رجل عالم، وآخر كريم، والثالث شجاع. هذه الصفات الحميدة التي يسود بها الرجل الرجال ستكون سببا لدخول أصل أناس أو أقوام في النار، لأنهم ما ابتغوا بذلك وجه الله. أمر صعب جدا، كل الناس يحب يصير شجاع، يقول كلمة الحق، ينفق مال، يضيف، يشتهر، صورونا بعد، أو عنده علم ويترفع به على الناس. لكن اسأل نفسك يا عبد الله، إن رزقك الله شيئا من ذلك، هل تبتغي بهذا العمل وجه الله؟ فالأمر خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، والحديث له ألفاظ نجمعه بألفاظ هكذا بالمعنى. رجل تعلم العلم وفي رواية قرأ القرآن وعلمه، ورجل أنفق ماله، ورجل قاتل حتى قتل. فيؤتى بالذي تعلم العلم أو قرأ القرآن فيذكر بنعمة الله فيذكرها ويقر بها، فيقال له وما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. والقارئ يقول قرأت القرآن وعلمته في سبيلك، فيقال له كذبت، لقد تعلمت العلم كي يقال عنك عالم، وقرأت القرآن كي يقال عنك قارئ. فيؤمر به فيسحب على وجهه للنار، نعوذ بالله. الثاني يؤتى به فيذكر بنعمة الله فيقر بها، فيقال وما عملت؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت، ما في باب خير إلا وأنفقت فيه. فيقال كذبت، لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد. وقد قيل يعني ما أردته، قد حصلت عليه. فيؤمر به فيسحب على وجهه للنار. ويؤتى بالثالث فيذكر بنعمة الله فيذكره، فيقال وما عملت؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. شوف ايش قدم يا اخوان، قدم روحه. فقال لو كذبت قاتلت كي يقال عنك الشجاع. فيؤمر به فيسحب على وجهه للنار. هذا كم شخص؟ 3 أشخاص ولا 3 أصناف؟ 3 أصناف، قد يكون أمم أقوام من كل عصر ومصر. ابتغاء وجه الله هو الأصل في الأعمال. أطعمت تذكر قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنفقت لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تقول أنا أعطيتك وتؤذي الناس، وإنما تبتغي ذاك وجه الله. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا ينفق يبتغي وجه الله عز وجل. وهكذا كل عبادة تفتقر افتقارا تاما إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. قال وأنواع الواجبات، قوله وأنواع الواجبات والمندوبات بعد هذه الأنواع الأربعة والتي يدخل فيها كل أنواع العبادات الواجبة والمستحبة، قوله في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة. هنا أيضا في تنبيه مهم جدا أن حتى المندوب لابد أن تبتغي به وجه الله عز وجل. يعني بعض الناس يتساهل في المندوب، يعني دام أنه مندوب يعني إن صار لله ضبط لله وإن ما ضبط لله. لا يا أخوان، حتى المندوب يجب أن يكون لله عز وجل. وأنا أذكرني واحد حتى طلبة العلم يقول كنت صغيرا سفيها فدخلت مسجد فصليت ركعتين يعني على الماشي، فمسكني واحد فقال لا إيش الصلاة هذه، المفروض تتم ركوعها وسجودها. يقول فقلت له بجهالة إيه كلها سنة يعني قبلت قبلت ما قبلت. قال تعال وإذا سنة ما يجوز حتى يعني ما هل يجوز واحد يصلي السنة بلا وضوء؟ سنة يعني أصلا مش واجب عليك يعني صليت ولا ما صليت، هل يجوز صلي بالوضوء؟ ما يجوز. لابد أن تصلي صلاة صحيحة، فاستقم كما أمرت. حتى لو كان العمل مستحب يجب أن تبتغي بوجه الله وعلى سنة رسوله. ما تتساهل بالأمر تقول يا الله كلها سنة ضبطت ما ضبطت أصلا ما هي واجبة علي. لا تصليها خير لك من أنك تصلي على غير ما أمرك الله به. لا تنفق خير منك تنفق رياء، لا تنفق. أما تنفق رياء لا يجوز، ولو كانت نفقة إيش مستحبة يجب أن تخلص الله عز وجل. نعم. قوله في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، انتهى. هذا تعريف جامع. الله أكبر. يعني وفق الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا التعريف الذي اشتهر وانشهر وحفظه كثير من الناس، اسم جامع لكل ما يحبه الله يرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. جميل التعريف، وقد أخذه من الكتاب والسنة. فأتى بعض الجهلة فقالوا هذا لا دليل عليه، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الجهل، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذه بدعة؟ يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول شروط الصلاة تسعة لكن كل هذه الشروط أدلة من الكتاب والسنة، فأتى واحد بعد الصبر وبعد القراءة وبعد التمحيص وبعد جمع الأدلة فوجد ما تدل على الأدلة أن هذه التسعة لا بد منها ولا لا تصح الصلاة، فسموها ماذا؟ شروط الصلاة. هذه بدعة؟ هذا الذي قال شروط الصلاة مبتدع ولا محسن؟ محسن الذي لا إله إلا. فشيخ الإسلام تيمية لما أتى بهذا التعريف تعريف جميل، العبادة التي أمرنا بها قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. خرج من ذاك ماذا يا إخوان؟ ما لا يحبه الله ويرضاه لا يكون عبادة. الفواحش ليست عبادة، المنكرات ليست عبادة، البغي والاعتداء ليس عبادة. العبادة لأعمال يحبها الله عز وجل ويرضاها، العبادة المشروعة التي لغير الله لا يرضاها الله عز وجل، العبادة فيها رياء لا يرضاها الله عز وجل، العبادة التي على غير السنة فهي رد لا يقبلها الله عز وجل. لابد أن تكون هذه العبادة يحبها الله ويرضاها. كلام جميل. قال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، في شيء يخرج عن هذا؟ ها؟ لما قال قلبية ولفظية وبدنية ومالية، كلها تجد إيش؟ هي إما أقوال وإما أعمال، والأعمال هذه إما ظاهرة وإما باطنة. كلام جميل، احفظه احفظه. اسم الجامع لكل ما يحبه الله وارضى من الأقوال والأعمال، ها، الظاهرة والباطنة. نعم. قوله لكن هذه أمهاتها، أي هذه الأربع أمهاتها ترجع إليها. طيب استمر. قال الصنعاني، قال الصنعاني رحمه الله: وإذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. ما قالوا أجئتنا لنؤمن بأن الله الخالق، لا، وإنما بعث الله الرسل إلى أقوامهم وهم يقرون بأن الله هو الخالق. إذن بما بعثهم؟ ليعبدوا الله وحده لا شريك، ليعبدوا الله ولا يشرك به شيئا. نعم. أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد الله، إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول: قد قد، أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به. طيب، إذن الآن عرفنا أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق ويقرون بعبادة الله، أين الخلاف؟ أنهم يشركون. المشركون يقرون بالله عز وجل بأنه موجود وخالق ومالك ومدبر ورزاق، ويقرون بأنه معبود ويستحق العبادة ويعبدونه، ويختلفون مع رسلهم ماذا؟ أن الله عز وجل لا يستحق العبادة وحده، بل لابد أن تعبد معه الأولياء أو الشفعاء. فهذا هو الخلاف الحقيقي بين الرسل وأقوامهم. فلذلك الذي يتكلم على الإقرار بأن الله خالق هذا لا يكفي، هذا ما أتى بجديد، أو يتكلم على أن الله عز وجل يجب أن يعبد صحيح، ثم يهمل أن يعبد ولا يشرك به شيء. دعوة الرسل دعوة الكتاب، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشرك به شيء. بل جاءت نصوص كثيرة تنهى عن الشرك، يعني حتى ما فيها ذكر عبادة الله لكن فيها نهي عن الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيء. شوف، فالله عز وجل كما أمر بالعبادة نهى عن الشرك، أمر بعبادته وحده لا شريك له. نعم. قال الشيخ الفوزان: قوله وإذا تقررت هذه الأمور، أي إذا عرفت هذا فاعلم أن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فهذا موجود في الفطر ويقرون به، ولا يكفي لدخولهم في الإسلام ولا لعصمة دمائهم وأموالهم، وهذا شيء معروف ومتقرر. نعم. قوله لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، أي لم يبعثهم بتوحيد الربوبية لأمرين: الأمر الأول أن هذا موجود في الناس فكيف يدعون إلى شيء موجود؟ الأمر الثاني أن هذا لا يكفي ولا يدخلهم في الإسلام ولا ينقذهم من النار، أي الإقرار بتوحيد الربوبية. قوله إذ هم مقرون بذلك، كما قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون أن الله هو من خلقهم. قوله ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لكون الرسل بعثوا لتوحيد الألوهية، فقوم هود عليه السلام قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، دليل على أن هودا عليه السلام دعاهم ليعبدوا الله وحده ولم يدعهم لتوحيد الربوبية. نعم. قوله أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا، قال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهذا معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. نعم. قوله فلم ينفي، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا نفي وإثبات. أين الإثبات؟ لنعبد الله وحده، وأين النفي؟ ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعم. قوله فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، هم يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، ولذلك لم يقولوا أجئتنا لنعبد الله، بل قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. الله أكبر. فدل على أنهم يعبدون الله ولكنهم لا يعبدونه وحده، وإنما يشركون معه غيره، والعبادة إذا دخلها الشرك بطلت وحبطت. نعم. قوله ولم ينكروا الله تعالى، أي المشركون لم ينكروا الله بل يعبدونه أيضا ويتقربون إليه بأنواع من العبادات، ولكنهم يعبدون معه غيره ويشركون به سبحانه وتعالى. نعم. قوله ولا قالوا إنه لا يعبد، أي لم يقولوا إن الله لا يعبد، ولكنهم قالوا إنه لا يفرد بالعبادة، هذا ما عليه المشركون، فالذي يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويعمل الطاعات ولكنه يشرك بالله، فهذا عمله هباء منثور وحابط لا قيمة له، وإن كان يعبد الله ولكنه لم يفرد الله بالعبادة فعمله حابط وباطل، قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبحان الله. قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في سورة الأنعام، بعد السياق ذكر الأنبياء، لما ذكر جملة من الأنبياء أظن 18 نبيا، قال ولو أشركوا هم أنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، كما قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت أحبط نعمك. الشرك خطير جدا. نعم. قوله وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، قال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا الذي أنكروه ولم ينكروا أنه يعبد، فهم يعبدونه بأنواع من العبادات ويقرون له بتوحيد الربوبية. نعم. قوله فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، هذا هو الذي نهت عنه الرسل وأنكرته، الإشراك مع الله في العبادة ودعوة غيره معه. نعم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، قال تعالى وأنتم تعلمون، هذا ختام الآية وتمامها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في هذه الأمور، فهو المنفرد بها سبحانه وتعالى. نعم. هذا أول أمر في القرآن، وهو قال جل وعلا يا أيها الناس في أوائل سورة البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، نداء عظيم لكل الناس، أمرها يعبدوه، وقال اعبدوا ربكم بما أنه الرب الخالق المالك المدبر فهو يستحق أن يعبد، الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، وهذا بيان أن المراد من عبادة الله عز وجل هو تقواه، لأنه قال لعلكم تتقون أي لكي تتقوا. ثم يقول الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون ماذا؟ أن خالق الأشياء الله عز وجل، ليس له ند، ليس مع الله ند، جعل الأرض فراشا ولا جعل السماء بناء ولا أنزل من السماء ما ولا أخرج به من الثمرات رزقا لنا، ليس له ند في ذلك. فيقول ابن كثير من فعل هذه الأشياء هو حق أن يكون إيش؟ المعبود بحق وحده لا شريك له. نعم. قوله أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، أي أنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في هذه الأمور، لا معبوداتكم خلقت السماوات ولا خلقت الأرض ولا خلقت شيئا منهما ولا أنزلت المطر إلى آخره، فهم يعلمون هذا وأن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم. قوله وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج، أي كان المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجون، وهذا من بقايا دين إبراهيم، كانوا يحج ويعتمرون ويلبون أيضا، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لو وقفوا على قولهم لا شريك لك لصدقوا، ولكنهم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا الذي أبطل التلبية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك لا شريك لك مطلقا، ولم يقل إلا شريكا هو لك. وقولهم إلا شريكا هو لك أي معبوداتهم، يقولون هي من عبادك ونحن نعبدها لتقربنا إليك زلفا ولتشفع لنا عندك، هذه حجتهم. قوله وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد يعني يكفي لا تزيد على هذا. قوله فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، أي لأنهم يعتقدون أن الله يعبد ولكن لا يقتصر على عبادته بل يعبد معه غيره، لأنهم قالوا لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وتناقضوا فقالوا في الأول لا شريك لك ثم قالوا إلا شريكا هو لك، وهذا تناقض بين. بارك الله. نكتب على القدر، نفتح مجال الأسئلة عند السؤال، تفضل فيه. من يحب يسأل يتفضل. تفضل. ذبحوا بمناسبة شو المشكلة؟ يعني الذبح لغير الله صورته أن يذبح لمخلوق عبادة لهذا المخلوق، يذبح تقربا له يعبده بهذه الذبيحة. إذا جاءك ضيف وذبحت ذبيحة حتى تكرمه حتى تطعمه، هل أنت تعبد الضيف بهذه الذبيحة؟ لا، أنت تكرم الضيف، ويجب أن يكون إكرامك للضيف طاعة لله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن ما ذبحت الذبيحة للضيف تقربا وعبادة له، ولذلك الذي يذبح الذبيحة لله عز وجل هو يعبد الله بهذه الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقال جل وعلا فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فذاك جل وعلا يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، رب العالمين إيش ما يأكل ولا يشرب، غني عن العالمين، لا يأكل ولا يشرب ولا ذبيحة ولا غيرها، وإنما يعبد بإراقة الدم بالتقرب إليه بالذبيحة. فالذي يذبح ذبيحة للضيف أو ليطعم أهله أو لآخره ما عبده من دون الله بهذه الذبيحة، بخلاف من يفعل ذلك للأولياء، وذاك يذهبون إلى عتبات كما يزعمون المقدسة لناس ماتوا منذ مئات السنين، هذا يأكل ويشرب الميت؟ ها ما يأكل ولا يشرب، فيذبح الذبيحة ويريق الدم تقربا إلى هذا الولي. هذه الصورة تماما كالذي يعبد الله عز وجل ويريق الدم تقربا إلى الله عز وجل، صار شركا. فذاك كثير من الناس بعد ما تقرر أن الذبح عبادة لله ما تذبح إلا لله عز وجل، وتقرر وتقرر ثم يقول طيب وإذا جاني ضيف وذبحت له ذبيحة هل هذا الشرك؟ ها أشركم، هل أنت تعبد الضيف؟ ما تعبد الضيف، أنت تكرم الضيف، الضيف ليأكل، لا أنك تعبده بهذه الذبيحة كما يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكما يتقرب عباد الأولياء إلى الأولياء، يذبحون للجن للملائكة للأولياء للقبور للعتبات للأصنام، هكذا يفعلون. أما المسلم فيذبح لله وحده قربة لله، يتعبد الله عز وجل. ويذبح ليأكل ويشرب، يذكر اسم الله عليها ويأكل مما رزق الله من بهيمة الأنعام، هذا مما أباح الله له. إذا أردت إكرام ضيف فالإكرام نفسه عبادة، أخلص لله عز بالإكرام. يعني لو أنك أكرمت الضيف من غير ذبح، يعني وضعت لك كما يقال نواشف، حطيت له فلافل ولا حمص ولا فول ولا هذا أيضا إيش؟ هذا ما في ذبح، تقصد به ماذا؟ غرب الله عز وجل. إنما نطعمكم، ما قال ذبائح، أي طعام. لو أعطيت الناس خبزا أيضا لوجه الله تعالى. ففرق بينك تذبح ذبيحة تتقرب به الله عز وجل عبادة الله، وبين ذبيحة تذبحها لتأكلها أنت وأهلك أو يأكلها الضيف أو إلى آخره. تبهت؟ ولذلك الذين يذبحون الأولياء يذبحون على أي صورة؟ صورة القربة للأولياء، كما يتقرب المسلم بالذبيحة لله عز وجل. هذا هو الشرك، واضح؟ طيب أنت عندك مناسبة، نجح الأولاد ولا تشافى المريض، فذبح ذبيحة تجمع به الأصدقاء أو تحمد الله عز وجل وتشكره على سلامة فلان، هذا لا بأس به، ها لا بأس به. لكن أنك تذبح تتقرب بها للمذبوح إله كما يتقرب المسلم بذبيحة لله، هذا هو الشرك، واضح؟ وإذاك لو أن إنسانا نذر أن يذبح ذبيحة وقال لله، فأين تصرف هذه؟ للفقراء. فقهاء يقول حينئذ تصرفها للفقراء، ما تطعم الأغنياء ولا حتى تتأكل منها، لأنك نذرت أن تكون لله، فما كان لله عز وجل هو قربة لله عز وجل، لكن اللحم آه يطعم الفقراء. واضح؟ طيب تفضل. الأصنام والأوثان والتماثيل، يعني بعضهم يقول الصنم ما صنع على مخلوق له روح، والوثن ما كان حجر أو مثلا غصن أو مثلا جبل يتبركون به ويعبدونه، هاي يسمونه وثن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لكن مع ذلك ممكن التجاوز، يسمى الصنم وثن ويسمى الوثن صنم، وبعضهم يفرق بهذه يعني الفروق. التمثال معروف، تماثيل يصنعها على صورة إنسان ولا حيوان. نعم تفضل. أحسن الله عليك. السائل من أحد الأخوة عندما يقرأ القرآن في المكتب ويمر بآية في سجدة، إذا كان ليس على وضوء يدخل في القرآن في المكتب ويذهب للمصلى أو يتوضأ قبلها سجود التلاوة مستحب، يعني لو مرات بآية سجدة وما سجدت لا شيء عليك، سواء كنت متوضأ أو غير متوضأ. إذا كنت تقرأ المصحف توضأ، لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر. إذا كنت تقرأ مثلا من جهاز إلكتروني أو عن صدرك ما يحتاج وضوء، لكن لو مرات بآية سجدة وأنت على غير وضوء هل لك أن تسجد سجود التلاوة؟ الظاهر لا بأس، لأن ما من دليل يدل على شرطية الوضوء لسجود التلاوة ولا سجود الشكر. بعضهم يقول لأنه جزء، لأن هذا سجود التلاوة السجود جزء من الصلاة. طيب وإن كان، لو كان كل شيء جزء من الصلاة لابد لهم الوضوء، إذا ما يجوز تقرأ الفاتحة من غير وضوء. لماذا؟ لأنها جزء من الصلاة، ركن أركانها. تبهت؟ فما في دليل يلزمك أنك لابد أن تكون على وضوء حتى تسجد سجود تلاوة. كما أنه قالوا ولا يلزم أن تتوجه إلى القبلة في سجود التلاوة، تسجد حيثما اتفق. لو استقبلت القبلة، أصلا يستحب عندما تجلس لقراءة القرآن تستقبل القبلة، لكن لو ما استقبلت لا بأس. والخطيب يخطب ولا يستقبل القبلة، وفعل ذاك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستقبل الناس، فهذا لا بأس به. لو أنك جلست تقرأ القرآن، جعلت جلستك في الغرفة متوجهة للقبلة أو في المسجد متوجهة للقبلة، هذا أفضل. وإذا سجدت إلى القبلة أفضل، لكن هل هو لازم؟ ليس بلازم، والله تعالى. نعم غيره تفضل. كان سجيت الكرم. نعم سجيت الكرم. سجيت الكرم ينسى حال استحضار النية بطعم الطعام، يعود نفسه على استحضار النية. هل يأثم؟ نعم هل يأثم؟ لا لا، إذا إنسان يكرم وما جاء على باله إيش أنه يراعي ولم يستحضر أنه لله ما عليه إثم ولا له أجر. لكن هو الإنسان المسلم على طول ناوي حتى إذا ما استحضر في لحظته أن يكرم، يجعل أعماله كلها لله عز وجل، فهذا له أجر. لكن إذا استحضر قبل لا يفعل هذا أكمل، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم يدري يدري، ولكن الرياء أيضا يعرض على كل قلب، فما من إنسان إلا فيه نسبة في قلبه يحب الرياء. ولكن ماذا يفعل المخلص؟ يدافعه. وإذاك إذا وجدت في نفسك مدافع للرياء هذا دليل على صحة قلبك، هذه ظاهرة صحية إيمانية، لأن المنافق لا يشعر بشيء من ذلك أبدا، يرى نفسه المصلح الأكبر لأن قلبه ميت. وأما المسلم كان يراود نفسه ويحادث نفسه المخلص أو لست بمخلص، يقبل الله عملي أو لا يقبل الله عملي، هذا جيد. وذاك الصحابة كان إيش يفعلون؟ الأعمال الصالحة ويخافون على أنفسهم من النفاق، بخلاف المنافق يأمن النفاق ولا يفكر فيه ولا يشعر بنفسه. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صلى الله العافية. وذاك الحسن البصري يقول عن النفاق أو الرياء، يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.